الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس تكلمنا عن التوبة إن شاء الله تعالى اليوم نكمل الكلام في هذا الباب هلا بالحاج الله يبارك فيك يا حاج وننهي الكلام يعني ونصل بذلك إلى نهاية الكتاب. تفضل يا حاج. بسم الله. هلا قبل أن نبدأ نعيد ما ذكرناه أمس. المعاصي نختصر ما ذكرناه أمس. المعاصي قلنا نوعان. نوع له تعلق بحقوق العباد ونوع ليس له تعلق بحقوق العباد. ما كان له تعلق بحقوق العباد هذا لا بد فيه من أن يندم حتى تصح التوبة منه، لا بد من أن يندم الشخص على ما فعل ويترك هذه المعصية ويعزم أن لا يرجع إليها أبدا، وأن يستسمح هذا الشخص أو أن يؤدي إليه حقه، ما هيك؟ أما إن لم يكن لها تعلق بحقوق العباد فإنه يكفيه أن يترك المعصية وأن يعزم جزما بقلبه أنه لا يرجع إليها وأن يندم بقلبه على فعلها. فإن كانت ترك فرض فلا بد فوق هذه الثلاثة من أن يقضي هذا الفرض الذي تركه، ما هيك؟ هذا خلاصة الذي ذكرناه يوم أمس. نكمل الكلام من حيث وصلنا إن شاء الله. إن أردت أي لا بأس من هنا وبعدين نكمل. نعم نعم لا بأس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم. فائدة: روى البخاري في الصحيح مرفوعا: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فإنه إن كان له عمل أخذ منه يوم القيامة بقدر مظلمته، وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. جاء في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا دينار له ولا درهم، هذا المفلس. قال عليه الصلاة والسلام: نعم هذا مفلس، لكن في مفلس إفلاسه أشد من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بحسنات صلاة وصيام وغير ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا، أخذ حق هذا، يعني من غير أن يخلص، من غير أن يتوب من هذه الذنوب، من غير أن يخلص من هذه المظالم، فيؤخذ من حسناته فيعطى للمظلومين، حتى إذا لم يبق له حسنة أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار. الذي يموت قبل أن يتوب من الذنوب، الذي يموت وهو مرتكب للكبائر ثم يموت من غير التوبة أو للكبيرة الواحدة، هذا تحت خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى يعفو عنه وإن شاء يعذبه، وعذاب النار شديد. عذاب النار ليس كعذاب الدنيا، إذا غمس الإنسان غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة ينسى كل نعيم الدنيا الذي كان تنعمه قبل ذلك، غمسة واحدة في نار جهنم تنسيه كل نعيم الدنيا الذي كان تنعمه. فينبغي أن يسعى الإنسان في تجنب هذه النار، في تجنب هذا العقاب. الواحد منا إذا هدد بالضرب يترك أشياء كثيرة. ضرب، شو ضرب الدنيا بالنسبة لنار جهنم؟ إذا هدد بالحبس، إذا عرف أنه إن فعل شيئا يحبس يترك فعله. أحيان لو فعل هذا الشيء بيكون له ثواب أحيانا، مع ذلك يترك فعله، بيقول أنا معذور حتى لا أحبس، ما هيك؟ فكيف بنار جهنم؟ إيش يكون الحبس في الدنيا بالنسبة لنار جهنم؟ فينبغي على الإنسان منا أن يسعى جهده أن يأتي يوم القيامة وهو نقي من الذنوب والمعاصي، حتى ينجو في ذلك اليوم، حتى ينجو في ذلك اليوم. الله يحسن لنا الختام. دنيا غرارة، دنيا غرارة، ينبغي أن يكون الواحد منا دائما في المراقبة حتى ينجو يوم القيامة، بكل عمل يعمله لا يعمله، يعني بكل عمل، بكل طاعة لا يعملها، أو خليني أقول بكل عمل لا يعمل عملا واحدا فيه معصية لله تبارك وتعالى، ولا يعمل طاعة من الطاعات إلا وهو مخلص لله عز وجل. الله الله يجعلنا ممن هذا حاله. تفضل حاج، تفضل. وإلا أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه إلا أن يوفي الله عنه من خزائنه. بعض الناس الله يوفي عنهم من خزائنه، يكون عليهم حقوق، يكون عليهم حقوق، ماتوا من غير التوبة، لكن الله تعالى لا يأخذ من حسناتهم ويعطي المظلومين، إنما يوفي الله عنهم من خزائنه، يعطي المظلومين من غير أن يأخذ من حسناتهم. بعض الناس هكذا، الله يرحمهم في الآخرة فلا يعذبهم. ثم إن كان الحق الذي عليه قصاصا مكن المستحق من استيفائه منه. اللي بعد كلمة لو أكثرت عليكم، الذي لا ينظر إلى نفسه نظر اتهام، الذي ينظر إلى نفسه نظرة الاتهام هذا بحاسب حاله، أما الذي لا ينظر إلى نفسه نظرة الاتهام إذا كان واقعا في الوحل، في الوحل هذا لا يسعى أن يخرج نفسه من الوحل، لأنه لا يتهم نفسه، بيطلع بحاله أنه هو في حال حسنة، هو بيكون واقع بالوحل بس ما نشايف هالوحل الذي هو واقع فيه، فكيف يسعى أن يخلص نفسه؟ أما الذي يعرف، ينظر إلى نفسه نظرة اتهام ويعرف أنه واقع في الوحل، هذا يسعى أن يخلص نفسه، هذا يرجى له أن يسعى أن يخلص نفسه من هذا الوحل الذي هو واقع فيه. الواحد منا ينبغي أن يراقب نفسه، حتى لأنه وإلا كيف يتوب من الذنوب إذا كان ما شايف، ما منتبه أنه هو عم يعمل ذنوب، كيف يتوب منها؟ تفضل حاج. رحمة الله على الشيخ، شيخ عبد الله كان يقول عن بعض العلماء، بعض العلماء السابقين قال: لو كان لذنوبي رائحة لما جالستموني. شيخ عبد الله كان يقول: ذاك قالها تواضعا وأنا أقولها حقيقة، لو كان لذنوبي رائحة لما جالستموني. انظر كيف كان يتهم نفسه. سيدنا أبو هريرة كان يذكر الله كل يوم 12,000 مرة، 12,000 مرة، ثم يقول: أذكر الله بقدر ذنوبي، يعني أنا عندي ذنوب كثيرة لذلك أكثر من الذكر، لعل الله يمحو هذه الذنوب بهذه الحسنات. أبو هريرة رضي الله عنه. من نحن؟ من نحن؟ تفضل حاج، تفضل. ثم إن كان الحق الذي عليه قصاصا مكن المستحق من استيفائه منه. ثم إذا كان عليه قصاص واحد آخر يستحق على الشخص القصاص، مثلا قطع يد إنسان، إذا قطع يده ظلما هذاك الإنسان ماذا يستحق؟ يستحق أن يقطع يده بالمقابل، الحاكم يمكنه من قطع يده بالمقابل. إذا كان قتل إنسانا ظلما ولي المقتول يستحق القصاص، ما هيك؟ إذا قتل مسلما ظلما ولي المقتول يستحق القصاص، أن يقتله الحاكم يمكنه، مثل ما قلنا، مش هيك؟ مثل ما هو بيخطب له. فإذا إن كان عليه قصاص، عمل معصية بسببها يستحق أن يقام عليه القصاص. شو جاعدة؟ ثم إن كان الحق الذي عليه قصاصا مكن المستحق من استيفائه منه، أن يقول له مثلا خذ حقك مني، أن يقول له مثلا خذ حقك مني، أي إن شئت اقتلني وإن شئت فاعفو. إذا كان الحق القصاص هو القتل، واحد قتل مسلما ظلما، كيف بتوب؟ لابد من أن يندم على هذا الفعل، لابد من أن يترك هذا الذنب، هو قتله وخلص، لابد من أن ينوي بقلبه أن لا يرجع إليه بعد ذلك جزما. وشو بده يعمل؟ ويذهب إلى ولي المقتول فيقول له: أنا قتلت فلانا قريبك، أنا أمكنك من نفسي، إن شئت فاقتل وإن شئت فاعفو. حتى تصح توبته لابد أن يسلم نفسه إلى ولي المقتول، إن لم يسلم نفسه إلى ولي المقتول لا تصح توبته، ما بتصح توبته حتى يسلم نفسه إلى ولي المقتول. هكذا. فإن امتنع المستحق من الأمرين صحت التوبة. راح لعنده قال له: أنا أسلم نفسي إليك، شو اللي بدك؟ القتل أو العفو؟ لا قتله، لا طالب الحاكم بقتله ولا عفا. قال له: شو بدك؟ تعفو عني على الدية أو مجانا؟ لا عفا على الدية ولا مجانا ولا قتل. اللي راح وسلم نفسه صحت توبته، ليه؟ لأنه عمل ما يستطيع، أكثر من هيك شو بده يعمل؟ لا يستطيع أكثر من ذلك، لا يقرب هداك، شو بده يعمل؟ شأنه. أما بالنسبة إليه صحت توبته لأنه فعل ما يستطيع، ما بقى قادر على أكثر من هيك. ولو تعذر وصوله إلى المستحق نوى تمكينه إذا قدر. أما لو كان لا يستطيع أن يصل إلى المستحق، ليه؟ أتى الواحد ما بيعرفوا من هو، ولا عاد في مجال، ما عاد في طريقة حتى يعرف من هو المقتول، ما في طريقة حتى يعرف كيف بده يوصل إلى وليه، ما في طريقة ليصل إلى وليه. ينوي أنه إن عرف يوما من هو المقتول، من هو وليه، يسلم نفسه إليه، ينوي جزما بذلك حتى تصح توبته. نعم. أو كان ما بيقدر يوصل له، هناك مانع يمنع من وصوله، ما بيقدر، ينوي أنه متى ما استطاع أن يصل إليه يسلم نفسه إليه. فإن قيل يعكر على اشتراط تسليم النفس لأولياء الدم في القتل العدواني قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 ثم سأل عالما هل له من توبة، فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة. كان رجل إسرائيلي، شو يعني إسرائيلي؟ يعني من بني إسرائيل. شو يعني من بني إسرائيل؟ يعني من نسل سيدنا يعقوب، يعني كان مسلما، لأن نسل يعقوب الإسرائيليون نوعان، مسلمون وكفار. الموجودون اليوم يعني اليهود الموجودون اليوم هؤلاء كفار، لكن في الماضي كان إسرائيليون، كان قبل الأمة المحمدية إسرائيليون مسلمون. يعني شو يعني إسرائيليون؟ يعني من نسل سيدنا إسرائيل. سيدنا إسرائيل هو سيدنا يعقوب، إسرائيل هو اسم يعقوب عليه السلام. هلأ اليهود بسموا دولة دولة إسرائيل، ايش يريدون بذلك؟ دولة يعقوب، هذا مرادهم. لذلك الواحد منا لا يسب إسرائيل، إذا زعل من اليهود يسب اليهود، يسب اليهود، يسب حكومتهم، بس إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب كما ذكر في القرآن، فلا يسب الواحد إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، يعني إلا ما حرم يعقوب على نفسه. فإسرائيل هو نبي الله يعقوب. إذن إسرائيلي شو يعني؟ يعني من نسل سيدنا يعقوب، نسله فيهم المسلم وفيهم الكافر. كان إسرائيلي قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مسلما، واحد من ذرية سيدنا يعقوب كان مسلما، لكن كان ظالما، قتل أناسا كثيرين، ثم ذهب إلى إنسان قال له هل لي من توبة؟ فقال له هذا الشخص أنت ما لك توبة، فقتله، كمل بقتله 100. ثم ذهب إلى رجل عالم، حق عالم، اللي سألوا بالأول ما كان عالما على الحقيقة، سأل عالما هو حق العالم، قال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، يعني باب التوبة مفتوح، من يمنعك من التوبة ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا أتقياء، أعبد الله تبارك وتعالى معهم. هذا الإسرائيلي ذهب إلى تلك القرية، قبل أن يصل إلى هناك في الطريق مات، اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. يعني هذا هل هو من أهل النجاة أو هو من أهل الهلاك؟ ثم الله تعالى أعلمهم أن يقيسوا الأرض من حيث مات إلى القرية التي كان يقصدها، ومن حيث مات إلى المكان الذي كان فيه. فلما قاسوا كانت المسافة إلى الأرض التي يقصدها أقل. ما معنى هذا؟ أي فكان من أهل النجاة. معنى هذا أنه تاب فقبل الله توبته، فهو من أهل النجاة. قد يقول قائل طيب كيف أنتوا بتقولوا، قد يوجه سؤالا يقول العلماء يقولون لا تصح التوبة إلا ممن قتل مسلما بغير حق إلا بتسليم نفسه لمن؟ لأولياء المقتول، وهذا الإسرائيلي ما سلم نفسه. إذن كيف لابد لصحة التوبة من تسليم النفس لأولياء المقتول وهذا الإسرائيلي ما سلم نفسه ومع ذلك صحت توبته؟ هلأ بنسمع الجواب. لا حاج، في جواب أكيد، تفضل. فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نعم. اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما صالحين. فذهب، فلما وصل إلى منتصف الطريق مات، فاختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. نعم. فأرسل الله ملكا بصورة رجل إلى آخر القصة، وفيها أن ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فغفر الله له. لما قال الملائكة جاء تائبا، ملائكة الرحمة لما قالوا جاء تائبا معناه قبلت توبته، ما هيك؟ لأن الملائكة قالوا جاء شو؟ جاء تائبا، فإذا هذا تاب عن جد، تاب حقيقة تاب. والنبي قال فغفر الله له، يعني قبلت توبته. طب كيف هو ما سلم نفسه لأولياء المقتول؟ فالجواب أنه يحتمل أنه كان لا يعرف أولياء الذين قتلهم. يمكن ما كان بيعرفهم من شناك ما سلم نفسه لإلهم. أين هم أولياء الذين قتلهم؟ من هم؟ لا يعرف. ويحتمل أنه لم يكن في شرعهم القصاص. كمان جائز أن في شرع تلك الأمة الرسول الذي أرسله الله إلى تلك الأمة في شريعته ما كان القصاص، ما كان القاتل يقتل. يمكن في تلك الشريعة ما كان القاتل يقتل، إنما القاتل يدفع الدية بس، ما في قتل على القاتل، لذلك ما سلم نفسه إلى أولياء المقتول. بل دفع الدية فقط، ولم يكن قادرا على دفع الدية. ما معه مصاري حتى يدفع الدية، ما كان معه ما يدفع الدية، وليس في شريعتهم القتل، لذلك ما سلم نفسه لأولياء المقتول. لكن نوى بقلبه أن يدفع إن استطاع. نعم. فيزول بذلك الإشكال ولله الحمد. يعني ساعتها يعرف الجواب، يقال في أكثر من احتمال، ما نحن بشريعتنا بالشرع الذي أنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا بد من أن يسلم نفسه لمين؟ لأولياء المقتول. طيب هذا الإسرائيلي، ما هذا الإسرائيلي ما كان يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، إنما كان يتبع شريعة نبي آخر قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يمكن بهذه الشريعة القاتل ما كان يقتل، يمكن كمان كان يقتل، بس هو من عارف من أولياء المقتولين حتى يسلم نفسه إليهم، فما في إشكال. وقد اشتهر أن شرع موسى تحتم القتل. بعدين العلماء اشتهر بينهم أن كمل وأن شرع عيسى تحتم الدية. العلماء اشتهر بينهم أن في شريعة عيسى كان لابد للقاتل من دفع الدية، لا يقتل القاتل. أما بشريعة موسى القاتل كان لابد من قتله، يعني القاتل يقتل ما في عفو عنه على الدية، ما في دية بشريعة سيدنا موسى. بشريعة سيدنا عيسى ما في قتل للقاتل. أما الشريعة المحمدية فجاءت بالأمرين. وجاء شرع محمد عليه وعليهما السلام بثلاثة أوجه. نعم. القصاص إن أراد ولي الدم ذلك. نعم. والعفو على الدية إن أراد ذلك. والعفو مجانا إن أراد ذلك. أما في الشريعة المحمدية فجاءت بالقصاص. شو يعني القصاص؟ بقتل القاتل أو بالعفو. والعفو إما أن يكون على الدية وإما أن يكون مجانا طلبا وإما أن يكون مجانا. نعم. فائدة لا يشترط الاستغناء. وهذا أصلح لأحوال الناس من أيام سيدنا من بعثة سيدنا محمد من حين نزل هذا الحكم إلى يوم القيامة. هذا هو الأصلح. الوجوه الثلاثة هذا الأصلح لأحوال الناس. بيطلع واحد هالأيام بيقول شو هذا قتل القاتل؟ إذا واحد قتل بين قتل وحشية. هذا كلا شيء، كلامه كلا شيء. الله تعالى أحكم وأعلم، وما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وما خالفه قطعا شو هو الباطل. كل شيء يخالف ما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو باطل. يطلع ناس هالأيام بيقولوا بدك تقتل الخروف، بدك تذبح الخروف حتى تاكله. شو هاي وحشية هاي؟ أحيانا بيقولوا وحشية ذبح الخروف. بأوصوا ما هيك؟ أحيانا بيعلقوا من إجواب بالمقلوب وبيطرقوا سكينة هون رفيعة هيك بلا ما يذبحوا، أو غير ذلك من الـ من الـ من الـ من الأمور. ما جاء به القرآن هو الصحيح. عرفنا الحكمة منه أو لم نعرف. نحن آمنا بالقرآن، آمنا بالله وبالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرف أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. بعض الناس بيقولوا شو بدك تذبح الخروف؟ خلاص تأكل قمح وبطاطا وشعير وغير ذلك من النباتات. أما هذا في روح مثل ما أنت فيك روح. الله تعالى هو المالك لكل شيء، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وما أحله الله فهو الحلال، وما حرمه الله فهو الحرام، ما حسنه الله فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح. التحسين والتقبيح ليس بآرائنا، إنما الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. وهذا الشرع يدل على ما هو الأصلح للعباد إلى يوم القيامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، رضي من رضي وأبى من أبى، عرف من عرف الحكمة ولم يعرف من لم يعرف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كل حكم جاء في القرآن فعلى المسلم أن يؤمن به. كل حكم جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فعلى المسلم أن يؤمن به. رضي من رضي وأبى من أبى. مين ما قال شو ما قال؟ مين ما قال شو ما قال؟ أي كلام في معارضة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. أي كلام في معارضة شرع الله تبارك وتعالى فهو مردود. اللي بيعجبه بيعجبه، واللي ما بيعجبه ما بيعجبه، ما حنزيد. بعضهم بيقول كلمة ما حقولها أنا، اللي ما بيعجبه ما بيعجبه، اللي ما بيعجبه ما بيعجبه. ومن جملة ما جاء به شرع الله أن القاتل يقتل. من قتل مسلما ظلما فقصاصه إيش؟ القتل. هذا هو شرع الله. لما ترك كثير من الناس، خلينا نقول كثير من النواحي والدول، لما تركوا العمل بهذا شو صار عندهم؟ قتل كثير، ما هيك؟ ودماء كثيرة تسيل بغير حق، ما هيك؟ بيكون واحد قاتل بدل ما يقتلوه، شوف، بيكون واحد قاتل بدل أن يقتل، إذا قتل شو بيصير؟ بدل أن يقتل إن لم يعفى عنه، إذا عفى عنه أهل القتيل انتهى. أما إن لم يعفى عنه أهل القتيل شو بيصير؟ بيكون هذا القاتل قتل، نال جزاء فعله، في الآخرة لا يعاقب على هذا الذنب. لا، لأنه عوقب عليه في الدنيا، بيكون بالآخرة لا يعاقب على هذا الذنب، بيكون هذا درس لغيره وزجر لغيره من أهل الأخلاق السيئة والتصرفات القبيحة عن أن يفعلوا مثله. ما هيك؟ إن لكم إن في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة. شو يعني لكم في القصاص حياة؟ يعني بقتل القاتل تحفظ أرواح كثيرة من أن تزهق بغير حق. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكن هذا يعرفه الذي يفهم ويفكر، ما بيعملوا هيك كثير من الأحيان هالأيام. يقتل القاتل ويتأكد من حيث الشرع أنه قتل بالطريقة التي يقرها يقبلها الشرع، في شهود عدول رأوه أنه قتل أو هو لا يعترف، بيقوموا شو بيعملوا؟ ما بيقتلوا، بيحبسوا 25 سنة 30 سنة. غيره لا ينزجر، هو بيحطوه بالحبس مع المجرمين والحرامية والهدى، بيطلع من الحبس تخصص، تخصص إجرام، بيكون بشغلة بيصير شو؟ بيطلع يفسد من جديد. واحد بيسرق، بالشرع عنا، في شرعنا، حكم الشرع إذا اكتملت الشروط تقطع يده وخلصنا. لا، هالأيام على زعم قطع اليد، لا لا لا لا، بعض يقول وحشية هاي. شو بيعملوا اللي على زعم هن بيترأفوا فيه، لهن قلوب رحيمة على زعمهم، على زعمهم قلوبهم رحيمة، بيشيلوا من بين عيلته، إذا كان عنده عيلة بيشيلوا من بين عيلته، بتصير عائلته ليس لهم معيل، بتصير عائلته لوحدهم، بيشيلوه من بين عائلته، بدكوه بالحبس 10 سنين، 10 سنين من عمره بتروح بالحبس. غيره لا يترك السرقة ولا ينزجر بهذا الفعل، هو عائلته بتضيع 10 سنين، هو بعيد عن عائلته بتضيع عائلته، وهو ضاع مستقبله، هيك بعضهم بيقول، بيعبر ضاع مستقبله، بعضهم بيقول طلع خريج حبوس. تعرفوا كلمة خريج حبوس شو بيعنوا فيها كتير من الناس؟ ما كل واحد بيفوت على الحبس بيطلع هيك، لكن انتوا بتعرفوا الناس شو بيقصدوا فيها، وبالغالب شو بيصير باللي بيفوت على الحبس وهو ما عنده مناعة؟ تعرفوا شو بيصير فيه؟ بيكون بشغله بيطلع شو، خلص ما عاد بيعرف إلا هالطريق. هذا رحمة؟ هذا بيعدوا ذكاء وفهم؟ لا لا، الذكي الفهم الفطن هو الذي يؤمن بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلم لله تبارك وتعالى ويؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكذب بشيء جاء في شرع الله تبارك وتعالى. هذا بيكون عارف حاله فهمان. أما الذي لا يفعل هذا ما شيء في الفهم، ما شيء في الفهم. فإذا إما القتل وإما العفو على الدية وإما العفو مجانا. فائدة: لا يشترط الاستغفار اللساني أي قول أستغفر الله للتوبة، وقول بعض بأنه شرط غلط فاحش. أما هل يشترط لصحة التوبة قول أستغفر الله باللسان؟ طيب الواحد ترك الذنب ونوى أن لا يرجع إليه وندم، وإن كان فرضا قضاه أو تبع لآدمي قضاه أو استرضاه، هل يشترط أيضا أن يقول أستغفر الله حتى تصح التوبة؟ لا، لا يشترط. قول أستغفر الله باللسان ليس شرطا، سواء جعل ذلك مطلقا أو جعله خاصا ببعض الذنوب. سواء ببعض الذنوب أو بكل الذنوب، لا ببعض الذنوب يشترط الاستغفار باللسان ولا بكل الذنوب، ولا بذنب لا يشترط في أي ذنب الاستغفار باللسان لصحة التوبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لأداء الواجبات كلها واجتناب المحرمات كلها والتوبة من كل ذنب إن كان. الله تبارك وتعالى يلهمنا الصواب.